لكن الآن هنا هذه اللام تأتي بعد القسم، وعلى طول أنت تستطيع أن تحكم على هذه اللام إذا لقيتها في كلمة قد باستمرار، يعني يبقى تحكم على أنها لام واقعة في جواب قسم حتى ولو لم يوجد قسم، وتقول هذه اللام واقعة في جواب قسم مقدر، لأن هي أصلا لا تأتي إلا بجواب القسم مع قد، فتقول والله لقد فعل هذا فلان، لقد حضر فلان، لقد نزح فلان إلى آخره. أما إذا كان فعلا مضارعا فالأغلب أن هذا الفعل المضارع يؤكد بالنون وأيضا باللام، زي تالله لأكيدن أصنامكم، لما نعرف برضه نقول التاء حرف جر يفيد القسم، وحرف جر زي الباء بالضبط، يبقى التاء حرف جر يفيد القسم، ولفظ الجلالة مقسم به مجرور لأنه اسم به مجرور، وشبه الجملة متعلق بفعل قسم محذوف. ثم نقول لأكيدنها من الباء اللام واقع في جواب القسم، ونقول لأكيدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المبشرة، والفعل المستتر، وهذه الجملة جملة جواب القسم دائما لا محل لها من الإعراب، زي أي جواب في الدنيا أيضا لحكم عام أي جملة جواب لا محل لها من الإعراب، يعني جواب القسم لا محل لها من الإعراب، جواب الشرط كما رأينا لا محل لها من الإعراب إلا إذا كانت مقترنة بالفاء على صوت جاز، جواب استفهام عندك استفهام وعملت له سألت سؤالا ثم أجبت، لما تجي تقول إيه موقع الإجابة إلا لا محل لها من الإعراب، جواب الطلب أيضا لا محل لها من الإعراب، أي جواب في اللغة لا محل لها من الإعراب، ده حكم عام. الآن لما ننظر إلى يعني القسم بهذا الشكل، طبعا ممكن تقول والله إن محمدا رسول، والله إن، يعني تأتي بجملة اسمية أيضا مؤكدة أو من غير حتى وتوكيد، في هذه الحالة يبقى برضه جملة اسمية لا محل لها من الإعراب جواب القسم. السؤال الرئيسي اللي يعرض لنا، عندنا قسم وعندنا جواب قسم، احنا ان شاء الله سنرى في تطبيقات القرآن الكريم سوف نرى يعني اشياء كثيره فيها القسم وان لم يكن يذكر فيها القسم ذاته، يعني جواب القسم والموجود الادله اللي احنا بنشوفها بهذا الشكل. الان الشرط يريد جوابا والقسم يريد جوابا، ما العمل اذا جاء الشرط والجواب في جمله واحده؟ احنا عندنا شرط وقسم، ما نقدرش نجيب جوابين لان الجمله لا تحتمل، هو الجواب واحد، فلمن نعطيه الجواب؟ في قاعده عند النحاة يقولون على طريقه العوام عندنا للسابق، اذا الشرط سبق يبقى الجواب للشرط، اذا القسم سبق يبقى الجواب ايه؟ نشوف كده المساله لان فيها حته دقه شويه. ما نقول مثلا ان يجتهد زيد والله، عند ان يجتهد هي شرط والله قسم، والجواب طالب واحد، يا ترى اقول ينجح ولا اقول لا ينجح؟ عنا اقول ينجح لان الشرط وليس سبق، ان يجتهد زيد والله ينجح، لكن اذا قلت والله ان يجتهد زيد لينجحن، انا عندي الوقت شرط وقسم، السابق هو الذي ياخذ الجواب، طبعا واحد يقول بنعطيه جواب ونخلص، لا، الجواب للشرط هذا مجزوم، وجواب القسم لو كان فعل مضارع ياخذ اللام الوقام جواب القسم ويؤكد او الى اخره. في قاعده يعني تخرج عن هذا بسيطه جدا، نقول الا اذا كانت الجمله اللي فيها الشرط والقسم قبلها مبتدا يبقى الجواب للشرط مطلقا، سواء كان الشرط متقدما او متاخرا، مثل زيد، اقول زيد ان يجتهد والله ينجح، طبعا الشرط تقدم، لكن برضو زيد والله إن يجتهد برضو ينجح، يعني تبقى جملة جواب بالرغم أن القسم تقدم. ليه؟ لأن هذه الجملة كلها خبر للمبتدا اللي هو عندنا زيد، يعني إذا بس هو القاعدة العامة كما قلنا الآن، إذا اجتمع الشرط والقسم فالجواب للسابق المبتدا. لماذا أقول هذا؟ لأن فيه نقطة دقيقة جدا في اللغة والشباب يكررها بدون أن يلتفت، يعني يكون منتبه لأصولها، يعني غضة بالنسبة لي، حاول إن شاء الله نوضحها. الآن أنا قلت إن في حاجة اسمها اللام والوقعة في جواب القسم، لما نقرأ القرآن نلاقي لام أخرى والنحاة بيسمونها اللام الموطئة للقسم، انتبه دي الجواب القسم، يعني القسم خلاص سبق، لكن موطئة ليس بتوطئ بتمهل، يعني في قسم هنا في المكان ده، هذه اللام بقى يعني إن شاء الله كده نأخذها بدون أي تردد هتلاقيها في موقع واحد وموضع واحد واستعمال واحد لا يتغير، وهي اللام لما نلاقي وراها إن، كلمة لئن. لئن دي أي دي لما نتابع بقى في القرآن ويكون عندنا حس نحو يعني هنعرف نقول إن دي حرف شرط، وهي حرف شرط فعلا، يبقى المفروض يكون لها جواب شرط. إنما لأن اللام دي سبقتها معناها اللام بيقول إن في الحتة اللي أنا فيها ديت يا أنا يا لام في هنا قصر، يبقى أنه السابق القصر. إحنا بنسميها اللام الموطئة للقصر. ناخد كده آيات القرآن الكريم، والعلم اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من ولي ولا نصير. طب نعرفها ازاي بقى؟ نبص كده، لان اتبعت اهواءهم، لام بنسميها بقى هي لابد ان تكون موطئ قصر، يعني ما دام لقيت معاها ان طبعا هي بتكتب كلمه واحده، حط الهمزه على النقطه ما تكتبش اللام وبعدين ان سندت بقى لان ولا حاجه، لا لان لام مفتوحه بنسميها اللام الموطئ للقسم، وعندي ان الشرطيه هيك. طب ان الشرطيه لما يكون آية هذه الآية لئن اتبعت أهواءهم، أنا الشرط اللي هو اتبعت أهواءهم، فين الجواب؟ ما لك. في جواب الشرط لا يمكن يقول ما لك، ليه؟ الجملة اسمية، وما دام جملة اسمية يبقى لازم تقترن بالفاء، يعني احنا قلنا قبل كده إن جواب الشرط يقترن بالفاء إذا كان جملة اسمية أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، فإذا كان ده جواب كان قال فما لك، كان قال فما لك، يبقى لئن اتبعت أهواءهم بعد الذي يمكن هتقل. لئن لم ينتهي، لئن لم ينتهي ايه؟ لنسفعنا. تعرف لو واحد ما ياخدش ماله بسبب ده شر، عاش حط ان شر، لئن ينتهي فعل شر، فعل مجزوم كمان، لئن لم ينتهي. لو كان الجواب جواب قسم كان قال ايه؟ نسفع، يعني بقت نسفع، يعني يبقى جواب الشرط فعل بضارع مجزوم. لكن لان اللام سبقت ان، وهي لام موطئ القسم، يعني في قبل ان قسم، يبقى هنا قسم وشرط، فالجواب لابد أن يكون السابق، والسابق والقسم، ولذلك قال لنسفعا، يبقى اللام وقع بجواب القسم، ونسفعا فعل مضارع مبني على الفتح اتصالي بينام التوكيد المباشر. ويبقى الحالة دي الجملة دي جملة جواب القسم لمحل الإعراب، ونقول وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب القسم. وأيضا إذا كان جواب الشرط هو اللي موجود هنقول جواب الشرط مع اللي كذا، ونقول جواب القسم محذوف دل عليه جواب الشرط. هذه كل القضية اللي احنا بس حاولنا ان احنا نلتفت لها، انه يكثر في الاستعمال القرآني وجود قسم وشرط مجتمع، فلابد ان نلحظ ان الجواب لابد ان يكون للسابق، فإذا كان ذلك مأخوذا ولا يرى يقول يا رجلا، ما قالش يا رجل، قال يا رجلا، لأنه لا يصح حتى المحدثة، فهو هنا نكرة غير مقصودة، لكن حتى هذا استحق نقول نقول يا غافلا، أي غافل، أنا لا أقصد غافلا بذاته، يا غافلا تنبه، يا عاقلا اعمل كذا كذا كذا. فإذا نادينا بهذا الشكل نحن نادي الجنس هنا ولا نحدد شخصا بذاته، فاسمه نكرة غير مقصودة، أو طبعا المضاف والشبيه بالمضاف. المضاف معروف أمره طبعا، تقول يا طالب العلم، يا ابن محمد، إلى آخره. والشبيه بالمضاف احنا تحدثت عنه سابقا في لنا في الجنس، قلنا الذي بعده يكمل معناه في الأغلب يكون مرفوع، يكون اسم فاعل واسم مفعول، مثل زي ما احنا قلنا يا محبوبا خلقه، أي يا محبوبا خلقه، يا ناجح لابنه، أي يا ناجح لابنه، يا ناجح لابنه ليس مش إضافة لكن بسمها شبيه بالمضاف. يعني فيه أيضا مما ينصب الكتب المتأخرة التي تذكرها كثيرا النكرة إذا وصفت، يعني إيه؟ قلنا دلوقتي نقول يا رجل، نكرة مقصودة لك، لكن إذا وصفنا كلمة رجل وقلنا شايف أنا شوية رجالة كده قدامي أقول يا رجل، برضو مش عايز ينتبه ويصير يا رجلا طويلا، حاولت يعني أطلعه من النص اللي موجودين، يبقى أنا وصفته بكلمة طويلة، يبقى لابد من نصب، لكن رجل بس يبقى ممنوع الضم، يا رجلو، لكن إذا قلت يا رجلا طويلا تنصب. وسيبويه له في هذا شيء جميل جدا، وبيقول وسألت الخليل الأستاذ القول يا رجلا صالحا لما نصبوا، يعني نصبوا لي يا رجلا صالحا، وكانت يا رجل من عظم، قال نصبوه كلام الخليل حين طال الكلام. يا أخي حاجة عجيبة جدا، يعني إيه حين طال الكلام؟ لما المنادى كبر شوية بقى كبير لأنه بقى منادى وصفته، طبعا لما يكبر يبقى صعب ان احنا نحط له علامات الضمه، لان علامات الضمه ثقيله يعطيه اخف الحركات وهي فتحه. قال نصبوه حين طال الكلام، وده برضه اللي يفصل لنا نصب المضاف وايضا نصب الشبيه المضاف. عظيم جدا، ده بصفه عامه الاستخدام المنادى بهذا الشكل. طيب انا عاوز بقى انادي المعرفه، دلوقتي كل اللي بيتكلم عالم مفرد وبنتكلم عن نكره مقصوده. المعرفه طبعا زي ما احنا عارفين يا اما يكون علم وخلاص عرفنا العلم، كنا علم مفرد يعني غير مضاف، طبعا لو كان مضافا هي خلاص مقصود، يا عبد الحميد يا عبد العزيز يا عبد الكريم. لكن مثلا عايزين ننادي اسم اشاره يا هذا، المشكله في نداء الاسم اللي فيه ال، كلمه الرجل أو البنت، ماذا نصنع في ندائية؟ الاسم المعرف بأل لا يقبل يا، لا تستطيع أن تنادي اسما معرفا بأل مباشرة، فلا نستطيع أن نقول يا الرجل يا الولد. نعمل إيه؟ نجيب لها وصلة. هذه الوصلة هي كلمة أي في المذكر وأياتو في المؤنث، يلحق بها هات تنبيهية، فنقول يا أيها الرجل ويا أيتها المرأة، يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيها الذين أمام، أن الذي في أل. الحقيقة القدماء يقولون في إعراب هذا يا حرف الرداء وأي هو المنادى مبني على الضم في محل نصب، وها حرف تنبيه، ويقولوا بقى على الاسم اللي وراه نعت لأي. أنا الحقيقة يعني في نفسي من هذا كل شيء كبير، يعني كتبت هذا طبعا زي ما هم قالوه طبعا يعني فتره طويله، لكن في السنه الاخيره والسنتين الاخيرتين انا يعني بقترح ولا زال بقترح، انا كتبته الان في بعض الاشياء وعرضه على يعني اخواننا وزملائنا، يعني حد الان ما جاتش استجابات رافضه على الاقل، لكن يمكن بس يعني في مشغوله او شيء، لكن يعني ايضا انا اعرضه هنا. اولا احنا ذكرنا ان النعت له وظيفه وهي توضيح المنعوت، لازم يكون عندي منعوت معروف كمان، رجل صالح، رجل طويل، رجل كبير، رجل سمين، فسمين دي وضحت رجل فتحا او قدحا، لكن اي دي ايه؟ يعني كيف يمكن ان اسمي لرجل نعت؟ لا يمكن، ممكن ان انا اعده بدلا، الوظائف اللي كلمنا عنها انتوا كنتوا متذكرين احنا ان البدل هو المقصود بالحكم، فالمقصود بالنداء هو الرجل او النفس، اذا هو ده المقصود وليس اي. هذا على مضض الحياة الواحد يقبل، إنما أنا بقترح اقتراح بسيط جدا، نحن نقول والله إن حروف النداء يا إما يا يا إما يا أيها على طول كلها، إحنا نعد ده كل حرف النداء ويبقى ده منادى. يعني ما أستطيع إن أنا أتصور إن كلمة أي أو أيات هي نفسها المنادى، إن إحنا لا تستطيع أن تقف كمان تقول يا أي يا أيها يعني أو يا أياتها، إنما هي وصلة أو وسيلة من الوسائل التي توصلنا إلى نداء ما فيه أل. نداء ما فيه أل لا يمكن أن ينادى إلا بيا أيها أو يا أيتها، إلا لفظ الجلال، ما يحتاجش إلى كلمة أي، لا ممكن تدخل يا على لفظ الجلال مباشرة. وهنا فيه لغتان، فيه نطقان في لفظ الجلال، إما أن تنطق المنادى بهذا الشكل لفظ الجلال بهمزة قطع أو بهمزة وصل، كل اثنين صح، يعني تقول يا الله بهمزة قطع أو يا الله يا الله زي ما احنا نقول في العامية يا الله، فهي لغة فصيحة طبعا، لغة فصيحة يعني العربية تجيز لك أن تنادي لفظ الجلالة إما بهمزة القطع وإما بهمزة الوصل. ولكن يغلب في العربية إن الأن أصلا إدخال يا على الاسم اللي فيه أن أصلا ممتنع فيما عدا لفظ الجلالة، وفي حاجات أخرى لا تستخدم الآن، يعني إذا كان مش عارف الاسم يستخدم بعد كده عشان التشبيه معرفش إيه، كان تقول يا الرجل أسدا كلام يعني إيه ما لا يستخدم الآن، إنما المستخدم الذي نستعمله كثيرا هو نداء لله سبحانه وتعالى لفظ الجلال. ماذا يحدث الآن؟ ماذا يحدث أكثر من هذا؟ العربية تقول أفضل إحنا نشيل يا آخر قبل لفظ الزمان. إذا شلنا يا نعوض عنها بمين في الآخر؟ دلوقتي إحنا قلنا يا الله هو جبري أصل يا الله هو يا حرف الرداء ولفظ الجلالة المنادى مبني على الضمة. طيب إذا أنا شلت يا هيبقى حط ما مين هقولها زي بقى اللهم اللهم دي حللها أو لفظ الجلالة المنادى مبني على الضمة طبعا والميم عوض عن ياء عن حرف الرداء اللي جاء في الآخر عوض حق. وهذا هو الأكثر في اللغة إن إحنا نستخدم اللهم بدلا من أن نقول يا الله أو يا الله عظيم. قبل أن ندخل إلى المتكلم، طيب لو إحنا ندينا علم مفرد وهو موصوف بكلمة ابن، خلي بالكم إحنا بالمرة هنستطرد في النقطة دي علشان الناس تخطئ فيها كثيرا جدا وخاصة اللي بيقرأ الحديث الشريف. يعني إحنا عندنا في سلسلة السند اللي قال فلان ابن فلان عن فلان عن فلان حدثنا فلان عن ابن فلان، احنا نعرف قاعدة على طول كده لان احنا اذا وجدنا علم موصوفا بابن، يعني كلمة ابن صفة العلم ده، وابن دي مضافة الى علم كمان مضافة الى علم، يبقى العلم الاولاني لا ينون ابدا حتى ما هو مصروف كل شيء لكن لا ينون. يعني تقول قال زيد زيد بن علي مش زيد، لا نقول قال زيد بن علي، قال زيد بن علي. طب انا شفت التنوين ليه؟ لان زيد ولد علم وموصوف بكلمه ابن وابن كمان مضافه الى علم، لكن لو كانت قال زيد ابن الاكابر لان يعني الاكابر دي ليست علم، يعني اذا احنا قلناها مضافه الى اسم اخر ما هوش علم يبقى ينون ما نسويه. التنوين بيروح عشان طول برضه الاسماء، في عندنا اسم وصفه وعلم كلها اعلام. الحكايه دي اتوجدت في النداء طبعا، انا بالمناسبه هذا استطرادا ولو قال زيد بن علي احنا لا نكتب الالف ابن بدون الف، طبعا اللي اذا جت في اول السطر كانت ابن بس في اول السطر، الا بقى اذا كانت ابن دي بالصفه تقول له الف. ازاي بقى؟ لما قلت لك من هذا الذي نجح؟ قلت زيد، او من هذا من زيد؟ قلت زيد ابن علي، ابن دي خبر، أنت تريد أن تخبر عن زيد بأنه ابن علي، فيبقى في الحالة لازم وجود ألف في ابن، يبقى زيد منونة زيد ابن علي. أيوة طبعا، لا طبعا بدي ما تفهمش أبدا. يعني برضو يعني ده فكرتني بشيء لطيف اللي احنا قلناه قبل كده في الأعداد، والله لحد دلوقتي شفت واحد من الكبار وهو يقرأ قل ماء أنا شايف ألف، هو بيشوف ألف ويكتب ألف، نقول إن هذه الألف لا تنطق، قل مئة يعني مئة وليست مئة. لما نيجي ننادي بقى اسم موصوف بابن ومضاف إلى علم، يعني علم موصوف بابن ومضاف إلى علم، لك فيه الوجهان الضم والفتح نصب، فتقول يا زيد بن علي ويا زيد بن علي، يا زيد يا زيد الاثنين صح، وبعضهم يرجح النصب عشان كأنها الكلمة دي ركبت تركيبا عدد اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، فكأنها تبنى على جزئين، يعني يا زيد ابن يا زيد ابن هذا الشكل. نأتي إلى مسألة أيضا مهمة جدا وهي المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، والمنادى المضاف منصوب خلاص، لا أنت هتنادي بقى المضاف إلى ياء المتكلم منتبه له، لأنه أيضا دي من طبيعة البشر أن تشعر الشخص الذي تناديه أنك قريب له، يعني بدل ما تقول له أخ تقول له أخي يا والدي، يعني بقى للشكل، فأنت كأنك تحاول أن تدعوه للإجابة لك للاستجابة لك، هذه إضافة إلى المتكلم نوع من التقرب إلى المنادى حتى يستجيب لك، هذه أيضا عن كثير من الوقت. لما ننادي الاسم المضاف إلى المتكلم لك في ياء المتكلم دي عدد من الوجوه وأنت حر في إياه تعالى. أول حاجة أن تنطقها، تنطق هذه الياء ساكنة ساكنة زي ما هي، يعني تقول يا أخي يا صديقي يا والدي يا قومي يا بلادي، والياء مذكورة ساكنة، ولك أن تحركها بالفتح لتقول يا قوم يا، يا قوم يا، يا بلادي يا أخي يا صديقي، ولك أن تحذفها وتبكي كسرة قبلها لجأت عليها فتقول يا قوم ربي هذا ربي، يا بلادي يا أخي يا صديقي، أو حتى تشيل الكسرة فتقول يا قوم. والعجيب ان احنا في العامية نستخدم هذا بكثرة جدا، حذف الياء دي. انت طول ما انت ماسك ساعة تقول له يا عم، يعني يا عم كلمة عم معناها يا عمي، هو عم من؟ اصلا يا عم دي معناها يا عمي، ويا خال لا حج لك، يا حج هذا ليس اضافة لك، لكن يا خالي خال من؟ ومسا اقول يا اباتي يا امتي، الفكرة دي للعربية الناس بتستخدمش كلمة يا أمتي بس، لكن المستخدم أكثر يا أبتي، كما ورد في آيات سيدنا إبراهيم وهو قاعد يلح على أبوه يكلمه كل يقول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك، يا أبتي يا أبتي، يعني إيه والشكل ده كلها وراء بعض. يا أبتي هنا أصلها بالإضافة لا المتكلم، ولا المتكلم حذف وعوض عنه بتاء المفتوح، يبقى لما نيجي نعرف يقول يا أبا يا حرف ده، وأبا منادى منصوب بالفتح المضاف، والتاء عوض عن ياء المتكلم في محل جر مضاف. ممكن نجيب ألف الإطلاق برضه، يا أبتا ويا أمتا، ثم يمكن هاء السكت فنقول يا أبتا يا أمتا. طيب لو كان عندنا أبي ديت اللي الاسم مضاف إلى المتكلم مش هو المنادى، لا ده المنادى مضاف إليه، يعني مضاف إلى الاسم ده المضاف إلى المتكلم، زي يا ابن أبي ويا ابن أمي، لك فيها برضه وجود، بس في الأغلب تحذفش الياء بقى خلاص، فتقول يا ابن أمي يا ابن أبي يا ابن أمي يا ابن أبي يا ابن أبا يا ابن أمة، أو التاء يا ابن أبتي يا ابن أمتي، أو أجيب الألف وبعدين أحذفها زي ما حصل يا ابن أبا يا ابن أمة، لا تأخذ لحيتي ولا با يا ابن أمة، أصلا يا ابن أمة دي هنقول يا وابن دي منادى مضاف منصوب، وابن مضاف وأمة مضاف إليه، ويا المتكلم المحذوفة مضاف إليه. يا ابن أمي لما قلبت الياء ألفا فتحت معه عشان الناس تقول إيه لفتح الميم، عينها مضاف إليه، مضاف إليه المفروض يكون مكسور مجرور يعني. طبعا هي الفكرة العامة للنداء، نحن بنادي الأفراد أو الناس أو الأشياء، كمان من أنواع النداء نحن نستخدم النداء في أغراض أخرى أهمها ما يسمى بالاستغاثة. واحد يستغيث مسألة سهلة جدا، الناس بس تكبرها شوية في النحو، هي بكل بساطة لما الإنسان بيستغيث بشيء قوي عشان يعين على شيء ضعيف، أولا يبقى اسمه مستغاث، والثاني يبقى اسمه مستغاث له. الاستغاثة عادة بنستخدم حرف ياء بس، هو النداء هم الناس يسمونه حرف استغاثة، هو حرف نداء، إنما الاستغاثة جاي منين؟ جاي من لام مفتوحة في المستغاث، يبقى اسمها مستغاثة بقى وضمها للامات اللي كان عنها، يبقى اسمها اللام اللام مفتوحة، كأن تقول مثلا يا للأغنياء للفقراء، يعني أنت هنا تستغيث بالأغنياء من أجل الفقراء، المستغاث يكون فيه لام مفتوح، المستغاث له يكون فيه لام مكسور. طب نعرفها ازاي؟ هنقول يا حرف الله، وهنقول اللام ده حرف جر يفيد الاستغاثة، وبرضو اللام المكسورة حرف جر يفيد الاستغاثة. بقت عندنا يا للأغنياء، الأغنياء دي مجرورة باللام، ونقول الجر مجرور، شوف الجملة طب متعلق بإيه بقى؟ متعلق بحرف النداء، لأن حرف النداء فيه معنى فعل أنادي، فيه معنى الفعل من العمل اللي احنا بنعلق به. أيضا بنستخدم حرف النداء ده لننادي به أشياء معنوية للتعجب، شيء عظيم قدامنا كده، يا للجمال يا للجمال، لازم لم تكون مفتوحة. دي إسلام استغاثة، دي لام للتعجب وحرف جر. يبقى النداء باللام دي أثار التعجب. يعني إيه يا للجمال؟ يا واللام حرف تعجب، يعني حرف جر يكون التعجب، والجمال برضو مجهول، وشبه الجملة متعلق بما في يا بمعنى الفعل. يا للجمال، ما معنى كلمة يا للجمال؟ يا للهول، يا للكارثة، يا للعار، هذه كلها للتعجب. وعندهم المعنى يعني أيها العار أقبل هذا وقتك وإبانك وزمانك. يا ذا العجب، أيها الجمال، تعال هنا واجلس وانظر. هذا معنى كلمة التعجب. أخيرا طبعا النداء كما نعلم يستخدم في معرب بالندبة، الندبة. والندبة هو طبعا نوع من البكاء على اللي يسمون جد، يعني مشهورة جدا فيما يسمى بالعادات الشعبية في كل بلاد الدنيا، الموجودة كثيرة في مسرحيات كثيرة يونانية، يظهر ما يسمى بالندبات وغير ذلك. كان عندنا في الريف إلى عهد، يعني الحمد لله هذه الظواهر أغلب اختفت يعني، لكن أنا لازلت أذكر أنه كان الندبات يخرجنا يعني خارج البلد عند يعني تشييع جنازة وعند كده، وهم الوحيدين اللي كانوا يشعروا الناس إن في واحد مات. وأنا رأيتهم هنا في المدن كانوا زمان يعني محترفات، يعني محترفات الندب، وكانوا يستأجرن يعني وظيفة يعني يعني يدفع لهم مال عشان يجيبوا يقولوا يعدوا لهم يعني تحديد معين وشعر وحاجات زي كده يعني. فالندبة هي في معنى هذا، معناها البكاء أو التفجع على إما عزيز أو شيء، أي حاجة من هذا المثال يكون شيء مبسط، ممكن يكون شيء معنوي، زي ما حصل كلمة وإسلاما ومعتصما وزيدا ورأسا، كمان واحد عنده صداع فظيع جدا أو من قصر ما عم يغطوا عليه كل يوم في البيت ولا في مكان ولا حاجة زي كده، خلاص رأسه تنفجر، قال له يعني يندب رأسه يتوجع على رأسه يتوجع عليه ويقول ورأسا. كلمة ورأسا دي أصلها أصلا وزيا بالضبط، وادي حرف ندب يعني حرف نداء، ويبقى رأسا دي بقى إيه؟ يبقى أصلها منادى، على سنها نسميه مندوب، مندوب يعني منادى منصوب. طب منصوب ليه؟ لأنه مضاف إليه متكلم، وإليه متكلم كل ما تألف أنا هنا ورأسا ورأسي، وبعدين هاي السكتة تحتنا عشان تبين هذا يعني ورأسا، وأي شيء مما يتفجع عليه الناس هذا يسمى الندبة. فأنا أظن يعني بهذا الشكل يكون عندنا إحنا فكرة النداء أيضا، إذا يعني وجدنا طبعا سوف نجد كثيرا جدا في القرآن الكريم إنه المنادى في كثير من الأحيان يعني يحذف حرف النداء، لكن إحنا نعرفه من القرائن، وبنعرفه حتى من التمييم ونحن ننطق الكلام ده. الآن بقى نذهب إلى جملة أخرى من جمل الأسلوبية، وهي جملة التعجب. ودي جملة سهلة جدا، جملة سهلة لا تتحقق كثيرا من يعني العمل، لكن إن شاء الله حتى ننجز هذه الجمل. جملة التعجب جملة تستخدمها الناس لإظهار التعجب. التعجب في بعض اللغات يعد قسم من أقسام الكلام، يعني مجرد أن تتعجب كلمة تستخدم التعجب هي قسم زي ما احنا نقول اسمه فعل وحرف، يعني عندهم نوع من أنواع الكلام. وفي العربية يعني وضعت على أنها جملة كاملة. والتعجب طبعا تعجب له طرق مختلفة، طرق كثيرة جدا جدا، احنا بنسميه في تعجب عام لأي وسيلة، زي ما احنا ساعات نستخدم كلمة لله ضره، أو نستخدم استفهام حقة ما الحاقة، استفهام هنا للتعجب يعني لا يدل، وعظيم تعظيم كبير جدا جدا، قارعة ما القارعة، ليس سؤالا، هذا ليس سؤالا، لكن احنا يهمنا في هذا هو التعجب القياسي أو الاصطلاح وما نسميه. يعني ايه تعجب الاصطلاحي؟ تعجب الاصطلاحي عندنا صيغة معروفة للتعجب، وهي صيغتان مشهورتان لما أفعل وأفعل، أقول ما أكرم زيدا وأكرم بزيد. لما نقول ما أكرم زيدا وأكرم بزيد، هذا هو التعجب الاصطلاحي، بمعنى أن عندنا صيغة أو قالبا معينا لابد أن يكون فيه، وهو ما أفعل وأفعل به. وعندهم ما أفعل هذه، أفعل هذه عندهم فعل ماض، يبقى كلمة أفعل دي اشترطوا أنه لكي نأتي بهذه الصيغة لصيغة ما أفعل أن يكون لابد عندنا فعل أصلا، والفعل ده لازم يكون ثلاثي ويكون مثبت ويكون مبني المعلوم وليس الوصف منه على افعال فعلان، ويكون كمان قابل للتفاضل كما يقولون، يعني اللي وحده احسن من وحده اكثر كده، عشان ده تعجب ان ليش بالتفضيل بعدين. اذا توفرت هذه الشروط جميعا لا يسقط منها شرط، زي كلمه صبر مثلا، تقول ما اصبره، تقول اصبر به، سمع ما اسمعه اسمع به، الان سمع فعل ثلاثي مثبت مبني المعلوم ليس الوصف منه افعال فعلان وهو قابل للتفاضل، واحد يسمع اكثر من الثاني. لكن صعب تقول ما امواتكم، رغم ان الفعل ثلاثي مثبت ومبني المعلوم كل شيء، لكن لانه لا يوجد تفاضل بين موت وموت، لا استغل هذا، او ما اعماه الا بقى على معنى المعاني المجازيه كلها يعني، اما المعاني الطبيعيه فلا يوجد فيها تفاضل، ولذلك لا يصح ان يتعجب منه. طب اذا فقد شرط من هذه الشروط نعمل ايه؟ نجيب فعل مساعد ونصوغ منه ما افعله، ونعمل مصدر مؤول من الفعل الزائد ده، مثلا لو كان فقط شرط الثلاثيه وبقى هو اربع احرف او خمسه او سته، مثلا يستغفر المؤمن او يستذكر المؤمن، فنقول ما اقرب استغفار المؤمن ما اقرب استذكار المؤمن، يبقى احنا نجيب فعل زي قرب ثلاثي ونجيب منه افعل، وبعدين نجيب المصدر الصريح هنا. طيب اذا كان الفعل مثلا مبنيا للمجهول، كان تقول عوقب المجرم، تقول ما اعدل ان يعاقب المجرم، مصدر مؤول بقى. طب لو كان منفي، كان تقول لا يفلح المهمل، تقول ما اعدل الا يفلح المهمل. هذا في القران كثير ايضا عظيم. ماذا يحدث بقى في تحليل جمله طبعا برضو ما اشد زرقته، لان الزرقه الوصف منها على افعال فعلاء، ازرق زرقه يعني الالوان، لا تقول ما ازرقه ولا ما اصفره، ما اشد صفرته ما افقع صفرته، او ما اسوا حوله او عوره، او ما اجمل هيفها او جادها، بنت هيفاء يعني، اذا قلتها اهيف وهيفاء، لان على فكره افعل وافعلاء تغلب في الحلى والعيوب الخلقيه شيء عجيب، يعني نقول لمؤاخذة اعمى وعمياء، واعور وعوراء، واحول وحولاء، واعرج وعرجاء، ونقول اهيف هيفاء، واجد جيداء، واغيد غيداء، وهكذا. شيء عجيب في اللغات دي، فيها من المعجزات ان نجمع الحليه والعيب في الخلقه فتكون لها صيغه معينه. لما نيجي بقى نحلل جمله ما اكرم العربيه وما اكرم المسلمه، النحو يقول ان اكرم ده فعل ماضي، طب يبقى ما ايه؟ اللي احنا قلناه في اول مجلس، وان مهم جدا ان احنا لا نستنكف، ان احنا نقف عند الكلمه ونقول بنوعها ايه. ايوه بكل بساطه، الكلمه اسمه فعل وحرف، لذلك دايما نقول للشباب لما يقول ما تعجبيه، يقول له يعني ايه تعجبيه؟ يعني هي ايه وضعها بالضبط؟ لكن لابد يقول انها اسم، هي ايه من انواع الكلام؟ هذه كلمه. اذا انت لم تحدد نوع الكلمه هذه، الجمله كلها تضيع منك، تضيع تماما. احنا لابد ان نقول ما اسم تعجب. فلما قلت انها اسم واقع في اول الكلام يبقى هو مبتدا. وبعدين نقول اكرم ده فعل ماضي. وتقول الفاعل مستتر وجوبا تقديره هو، ادي الموضع الثاني احنا اتكلمنا عنه. ان ممكن او ان يكون الضمير غائب لكنه ستر وجوبا، متى؟ في فعل ما افعله، بقت عندي جمله مكونه من فعل وفعل للخبر، وهيبقى المسلمه ده مفعول به. طب ايه معنى كلمه ان اسم تعجب؟ يعني ايه نادي اسم تعجب؟ تبقى مبتدا، ايه معناها؟ اولا ما اسم تعجب دي هي نكره عامه، اولا معناها شيء عظيم اكرم. يعني ايه اكرم؟ الهمزه دي همزه تعديه، اتكلمنا عنها ان ممكن فعل لازم يعدى، زي مثلا كلمه جاء واجاء، وجلس واجلس، وخرج واخرج، يبقى كرم اكرمه، واكرمه يعني جعله كريما، يعني شيء عظيم جعله كريما. ما اجمل السماء شيء هائل جعل السماء جميلة، يبقى يعني ايه كلمه اجمل؟ عشان نفهم معنى كلمه فعل ماض، والفعل ده متعدد متعدد بالهمز، همزه هيك أن الهمزة دي نقلت من بعد كلمة جملة اللي كانت لازمة إلى فعل متعد، يعني جعل جميل. جعل ماذا؟ جعل السماء. لازم ننتبه أن ما بعد التعجب لابد أن يكون منصوبة كما فعل، لأنه أصلا مفعول به. وحتى هم كانوا يقولوا زمان عن القصة المشهورة، الله أعلم هل هي وقعت ولا، أن بنت أبي الأسود لما سألته وقالت له ما أجمل السماء، فيقول له ما أجمل السماء، فقال لها نجومها. ده الإجابة، يعني هي كانت عايزة تتعجب وهي لم تدرك. وقال يعني معنى ذلك في فرق بين أن تقول ما أجمل السماء وما أجمل السماء. ما أجمل السماء لا تعجب. أما بقى أجمل بالسماء أو أكرم بالمسلم، ما لا أفعل به. عرفنا الآن لما أفعل على طول ما اسم تعجب، اسم وهو مبتدا، والفعل الماضي مع فاعل المستتر وجوبا الخبر، وبعدين يبقى المتعجب منه لابد أن يكون منصوبا عنه مفعول به. نيجي بقى الأفعل به عند النحاة، الأفضل عندهم أن هي نفس التركيبة، بالرغم من أفعل أكرم بالعربي أكرم بالمسلم، يقول أكرم هذا فعل بالماض مش أمر، فعل الماض لكن جاء على صيغة الأمر. وما لم فعل الماض في هذه الحالة يبقى عايز فاعل. أين الفاعل من أجدر المستفر؟ الفاعل هو المسلم، لكن الباء لحرف جر زائد، والباء حرف جر زائد وليت زائد زائد إلا قليلا جدا في الإثبات زي هنا. ويبقى المسلم فاعل مرفوع ضمة مقدرة، ويبقى على طول عندنا فعل فاعل أي هرم المسلم أصلا كده. ناس تانيين بيقولوا لا، إحنا غير مقتنعين بهذا، وإنما أكرم ده فعل أمر على صيغته، ويبقى الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، عائد على المصدر الموجود من فعل ده، يعني معناه أكرم كرم، يعني تعالى أيها الكرم مثلا، نفس المعنى زي ما كنا في التعجب اللي فات. أكرم يعني أكرم المسلم، يعني يبقى إذن يبقى بالمسلم جر ومجرور عادي. شوف الجملة متعلقة أكرم، والوجهان صحيحان. يعني معظم كتب النحو على أن ده فعل ماض جاء على صيغة العرب بهذا الشكل أيضا. ده كل التعجب، يعني التعجب ليس فيه كثير طبعا، لكن موجود في القرآن بكثرة. ثم تخصص من هذا المدرس توعا وحيدا اسمه زيد، عشان كده يسمونه المخصوص بالمدح، يقول نعم المدرس زيد. بنلاحظ يلاقي الفعل فيه معرفة بأن عربا، نعم المدرس، أو نقول نعم مدرس الكيمياء زيد، يبقى أنت أضفت كلمة مدرس إلى الكيمياء. مدرس تقول مدرس بس، يا إما معرب بقى يا إما مضاف، وممكن مضاف إلى مضاف إلى اسم آخر. يعني مثلا تقول نعم مدرس كيمياء السنة الثانية زيد. ودلوقتي فيه أصبح مدرسين، واحد مشهور بانه مدرس بس بتاع سنه ثانيه، وواحد ثاني مخصوص لسنه ثالثه. حتى الاولاد لو حصل على مدرس خصوصي يقول لا ده بتاع سنه ثالثه. احنا اذا قلنا هذا ممكن تقول نعم مدرس كيمياء السنه الثانيه، يبقى اذا الفاعل بتاع نعم او بئس يضاف الى مضاف الى مضاف. لا يجوز ان يكون نكره، لكن افرض انه كان نكره، في هذه الحاله لابد ان ينصب، لأن الفاعل ما هو الحوالة، الفاعل بالحالة ضمير مستتر وجوبا. هذه الموضع الثالث، هم ثلاث موضع بس اللي الضمير الغائب يستتر فيها وجوبا. قلنا أول واحد لما كان فاعل ما خلى وما عدا، وهذه الموضع الثاني نافى ما أفعله، والآن نقول هنا كيف نعمة. إذا قلت نعمة مدرسا زيد، في هذه الحالة احنا عندنا فاعل مستتر وجوبا تقديره هو، وعشان كده المدرسة دي تمييز، تمييز جاية تميز النسبة بين النعمة والمدرسة ايه، هي مدرسة، نعمة مدرسة، نعمة ايه الاسناد بين النعمة وبين الضمير ده، عايزين نعرف نسبة المدح هنا فين، نسبته في انه مدرس، يبقى نعمة اصلا هو مدرسا زيدا. طب نعرف بقى في كل اللي فات ده، دايما نقول مثال على نعمة القائد خالد، نعم القائد خالد، نعم قائد المسلمين خالد، نعم قائد جيوش المسلمين خالد، نعم قائدا خالد. هذه الأنماط الأربعة يكون لوحده مع رب قال مضاف إلى ما فيه أن، مضاف إلى مضاف إلى ما فيه أن. يعني ما القائد؟ نعم قائد المسلمين، نعم قائد جيوش المسلمين، نعم قائدا بقى. إذا كان نكرة هيبصر. لما نيجي نعرف كل الأنماط أربعة إعرابها واحد. إزاي؟ إحنا لفها إعرابين. الإعراب الأول هو العادي والأقرب، إن إحنا نقول نعم فعل الماضي، والقائد فعل مرفوع بالضم، وزيد ده اللي هو المقصود منه ده يبقى مبتدأ مؤخر، وتبقى الجملة خبر مقدم. وأصل الكلام زيد نعم القائد، أصل الكلام زيد نعم القائد. ناس تانيين بيقولوا لا، إحنا نقول نعم فعل الماضي والقائد فاعل ونقطة، وزيد دي خبر لمبتدأ محذوف أي هو زيد، يبقى دي كأنها جملة استئنافية، يعني جملة لجملة، لأن إحنا استأنفنا الكلام. هذا طبعا بنفضل التحليل الأول، وهي أن زيد مبتدأ مؤخر وجملة نعم القائد خبر مقدم. نعم القائد خالد، نعم قائد المسلمين خالد، نفس الحكاية. نعم قائد جزر، نعم قائدا زي ما احنا قلنا خالد، يبقى نعم فعل الماض والفعل بمن يشكل الوجوب والتقدير هو، وقائدا تمييز، وخالد مبتدأ مؤخر. نفس الكلام طبعا تقدر تطبقه على بئس، مثلا بئس القول الكذب، انت تزم القول كله لكنك خصصت من القول الكذب، بئس القول الكذب، بئس الاسم الفسوق. ده الآن دممت الاسم كله ثم خصصت من الاسم الفسوق، يبقى الفسوق ده مبتدأ آخر، أي الفسوق بئس الاسم. نعم هنشوف بقى كذية. بس الآن أولا طبعا الكلام ده ممكن جدا أنك أنت تستخدم مكانه برضو أفعال أخرى استخدمها العرب وجاءت في القرآن، مثلا تستخدم كلمة حسنة بدل نعمة، حسن أولئك رفيقا، أو تستخدم ساء، ساء بدل القوم. ماذا بقى في القرآن الكريم اللي احنا يكثر عندنا جدا ان نقول ومأواه جهنم وبئس المصير، او ثانية ونعم اجر العاملين، نعلم ازاي وبئس المصير؟ هذا يكثر جدا في القرآن الكريم. هنقول بئس فعل الماضي جامد، ونقول المصير فعل، ونقول والمخصوص بالذم محذوف اي جهنم، هو قال مأواه جهنم وبئس المصير جهنم. يبقى إذا لابد أقول هذا، إذا لم تذكره يبقى الجملة نقص، لأن ده أنت بتمدح وتذم، لابد ويمدح أو يذم الآن الجنس بس والمصير، المصير ده ممكن أن يكون مصير حسن مصير سيئا، هو هنا ذم المصير ثم خصص منه جهنم. لابد ونحن نحلل القرآن الكريم حياته، يبقى لابد أن ننتبه، ونعم أجر العامل الجنة، يعني أي الجنة نعم أجر العامل، فلابد أن احنا ننتبه لهذا. وخاصة في القرآن الكريم يكثر جدا فيه حذف المخصوص. يعني احنا بهذا الشكل طبعا نكون انتهينا من الجمل الأسلوبية. يعني احنا نكمل هنا بقى نقطة صغيرة، لأن احنا يعني أولا نريد أن احنا نرجو أن يكون واضح في ذهننا الإطار العام للجملة في اللغة العربية. يعني أنا عايز أقول أنه ما يقال عن النحو العربي من صعوبته ومشكلاته، وأنه شيء صعب، وانه شيء يمل منه الناس، وانه شيء يعني متعب، وان الشباب الطلاب يهربون منه في التعلم وغير هذا. اذا احنا انتبهنا الان هنجد المساله في غايه البساطه، اذا جبناها من اولها يعني هنجد قليله في دقائق قليله جدا. ان احنا عندنا زي ما قلنا النحو علم الجمله، والجمله مكونه من كلام اذا وقفنا عنده قدم لنا معنى مستقلا، والكلمه اسم او فعل او حرف، وهذه الكلمة إما معربة أو مبنية، والإعراب تغير أواخر الكلمة لتغير العوامل والعكس والبناء. ثم نقول الجملة، الجملة إما اسمية وإما فعلية، يربطهما معا أن هاتين الجملتين لا تكونان جملتين إلا إذا توفر فيهما أركان الإسناد. أركان الإسناد أربعة، في الجملة الإسمية المبتدأ والخبر، في الجملة الفعلية الفعل والفعل، بس في الجملة الإسمية المبتدأ والمسند إليه، في الجملة الفعلية الفاعل والمسند إليه. هي دي الأركان، ده الجملة في اللغة العربية. بعد ذلك قلنا إن في شيء اسمه الفضلات، اللي هي ما بتديني معنى زائدا عن أركان الإسناد، لأنني لا أستطيع أن أستغني عن ركن من أركان الإسناد، إذا لم أذكره ضاعت الجملة انهدمت. أما الكل الفضلات يمكن أستغني عنه.